مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. الحمد لله رب العالمين، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع هذا المثل من أمثلة القرآن الكريم. يقول تعالى ضاربا المثل للأشقياء والسعداء: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. فالأشقياء ضرب لهم مثلا بالأعمى والأصم، والسعداء ضرب لهم مثلا بالبصير السميع، فضرب مثلا للكفار بالأعمى الذي لا يرى بعينه شيئا، يعني لا يرى الحق، والأصم الذي لا يسمع شيئا، يعني لا يسمع الحق، إعراض. ففريق الكفر لا يبصر الحق حتى يتبعه، ولا يسمع داعي الهدى حتى يستجيب له، مقيم على ضلاله، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالكافر أعمى عن رؤية الحق، لا يهتدي إليه ولا يعرفه، أصم عن سماع الحق فلا ينتفع به ولا يدركه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. بينما أهل الإيمان ضرب الله لهم مثلا بالبصير والسميع، يبصرون حجج الله، يقرون بما دلت عليه من توحيد الله والبراءة من الشرك والأنداد، يسمعون داعي الله، يجيبون ويعملون بطاعة الله. فالمؤمن فطن لبيب بصير بالحق، يميز بينه وبين الباطل، يتبع الخير، يترك الشر، يسمع الحجة، يفرق بينه وبين الشبهة، لا يروج عليه الباطل. هل يستوي هذا وهذا الفريق الأول والثاني؟ قال الله هل يستويان مثلا، الفريقان يستويان في الحالة والوصف والنتيجة؟ أبدا. كالأعمى الأصم، هذا مثل الكافر. السميع البصير مثل المؤمن. يقول هل يستويان؟ كما لا يستويان عندكم يا أيها العقلاء، كذلك لا يستوون ولا يستويان عند الله. قال تعالى إن سعيكم لشتى. قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن الفرق عظيم بين الفريقين، لا يستويان، أفلا تذكرون، أفلا تعتبرون، أفلا تتعظون، أفلا تفرقون بينهما، أفلا تتركوا حال هؤلاء الأشقياء وتكونوا مع السعداء. فهذا مثل عظيم ضربه الله. وهناك مثل آخر من الأمثلة القرآنية، من الأمثال القرآنية قريب منه في المؤدى والنتيجة والموضوع. يقول الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. ضرب الله مثلا للمؤمنين بالأحياء، ومثلا للكافرين بالأموات. وكما لا تستوي الأشياء المتباينة كالأعمى والبصير، ولا تستوي الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور الريح الحارة الشديدة، كذلك لا يستوي الأحياء ولا الأموات، ولا يستوي المؤمنون ولا الكفار ولا أهل الطاعة وأهل المعصية، ما يستوي. هذه أضداد متقابلات، والله لا يسوي بينها، والتسوية بينها ظلم، والله لا يظلم. فيا أيها الناس، ليس المؤمن مثل الكافر، ولا المهتدي مثل الضال، ولا العالم مثل الجاهل، ولا أصحاب الجنة مثل أصحاب النار. ليس أحياء القلوب كأمواتها. ابن عباس رضي الله عنه علق على الآيات قال: هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل المعصية، يقول: وما يستوي الأعمى والظلمات والحرور ولا الأموات. فهو مثل أهل المعصية، ولا يستوي البصير ولا النور ولا الظل والأحياء، فهو مثل أهل الطاعة. وقيل: وما يستوي الأعمى والبصير، يعني الجاهل والعالم. وقيل: الأعمى عن الهدى والبصير بالهدى، أي المؤمن والمشرك. ولا الظلمات ولا النور، يعني الكفر والإيمان، لا يستويان. ولا الظل ولا الحرور، يعني الجنة والنار، لا يستويان. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، أحياء القلوب أهل الإيمان، وأموات القلوب الكفار الجهال. إذن بعضهم فسر بهذا التفسير الجميل: وما يستوي الأعمى ولا البصير، قال الجاهل والعالم. ولا الظلمات ولا النور، قال الكفر والإيمان. ولا الظل ولا الحرور، قال الجنة والنار. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، لا يستوي الأحياء أهل الإيمان وأهل العلم مع الكفار أهل الجهل. قالوا: هذه أربعة أمثال للمؤمنين والكافرين، وتشبيه بالمعقول وتشبيه المعقول بالمحسوس، فشبه الكافر بالأعمى، والكفر بالظلمات والحرور، وشبه الكافر بالميت. في المقابل شبه المؤمن بالبصير، وشبه الإيمان بالنور والظل، وشبه المؤمن بالحي. فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي من أحيا الله قلبه بالإيمان مع من أركسه أضل في ظلمات الجهل والكفر والمعاصي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ يعني فأين تذهبون؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ فالمؤمن سميع بصير في نور، يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في جنات النعيم. والكافر أعم والكافر أصم أعمى في ظلمات يمشي لا خروج له منها، يتيه في غيه وضلاله حتى يفضي ذلك به إلى النار. قال الله: إن الله يسمع من يشاء. ما المقصود بالسماع هنا؟ سماع الفهم والقبول والهداية. وما أنت بمسمع من في القبور، هذه تكملة الآية، يعني كما أنك لا تسمع الأموات، كذلك هؤلاء موت القلب لا يسمعون الحق ولا يستجيبون له. إن أنت إلا نذير، ليس عليك هداهم، عليك أن تدعوهم وليس عليك هداهم. أنت منذر، أنت نذير، لكن لا تكلف بهداية هؤلاء. فتح القلوب من شأن علام الغيوب. فشبه الكفار المعرضين عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالأموات في القبور، وهذا من أحسن التشبيه. فإن هؤلاء الكفار فإن أبدانهم قبور لقلوبهم، فإن أبدانهم قبور لقلوبهم، فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم. لما يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال بهذه المتقابلات حتى يرغب العباد أن يصيروا في معسكر أهل الإيمان والدين والهداية، وينفروا من معسكر أهل الكفران والضلالة والغواية. يعني الآن ما هي الحكمة ولماذا ضرب هذه الأمثال في المتقابلات؟ لأنه واضح أن البشرية فيهم هذا وهذا، وأن على الإنسان أن يحدد موقفه، يريد أن يكون مع من؟ يريد أن يكون مع من؟ ثم الترغيب والجذب بالحياة والبصير والنور والسميع في مقابل التنفير بذكر الظلمات والموت والأصم والأعمى. هذه من بلاغة القرآن ومن جمال الدعوة في القرآن. يعني الأسلوب القرآني فيه جاذبية، يعني يرغب في الحق وينفر من الباطل، ولذلك من يتأمل فيه فعلا يتأثر به ولا بد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يهدينا به سبل السلام، ويخرجنا من الظلمات إلى النور، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.